في يوم الجمعة من الصلاة عليهم ومن الدعاء بتعجيل فرجهم نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية لولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة تحنن بها وتمنن وتطول عن النعمة العظمى علي وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا وموئلنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. سيدي يا بقية الله، يا حمية آل أبي طالب، يا فارس بن هاشم، يا نور العيون، يا إمام زماننا، أدركني يا ابن رسول الله، يا ساكن القلب، وهل في القلب إلا سواك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وصل الكلام بنا إلى الرواية الثالثة بعد العاشرة من روايات الباب الثاني عشر من كتاب شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. الرواية قرأتها على مسامعك في الأسبوع الماضي، وأشرت إلى بعض مضامينها، أعيد قراءتها لأجل التذكر مرة ثانية. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والله لتكسرن تكسر الزجاج، وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، والله لتكسرن تكسر الفخار فإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان، ووالله لتغربلن، ووالله لتميزن، ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل وصعر كفه، صلوات الله وسلامه عليه. أشرت في الأسبوع الماضي إلى بعض من مضامين هذه الرواية الشريفة، ربما أشير إليها مرة ثانية بشكل سريع لأجل الترابط فيما بين الحديث في الأسبوع الماضي وفيما بين حديثنا في هذا اليوم. الرواية كسائر الروايات المذكورة في باب التمحيص والابتلاء والاختبار تتحدث عن شدة الامتحان وتتحدث عن دقة التمحيص الذي سيلقاه الشيعة في زمان غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تحدثت عن أنحاء وجهات مختلفة وكيفيات مختلفة للابتلاء والتمحيص. تحدثت أولا عن تكسر الزجاج، تحدثت ثانيا عن تكسر الفخار، ثم ثالثا الغربلة، ورابعا التمييز، وخامسا التمحيص. ربما الغربلة والتمييز والتمحيص مر الكلام في هذه العناوين في الروايات السابقة من هذا الباب، مع ذلك أشير إليها بشكل موجز وبشكل مختصر. الإمام يقول: والله لتكسرن تكسر الزجاج. وأنا نبهتكم في الأسبوع الماضي إلى أن هذه الرواية مشحونة بالتأكيد. والله هذا القسم، وقلت القسم من عامة الناس يفيد ماذا؟ يفيد تأكيد الكلام. القسم من عامة الناس يفيد تأكيد الكلام لرفع الشك من نفس السامع، وإلا صيغ القسم لماذا يؤتى بها في الكلام؟ حينما يقسم الإنسان، حينما يقسم أحدنا لآخر لأجل رفع الشك ولتوثيق الكلام، وإن لم يكن هناك شك فلأجل توثيق الكلام ولأجل تأكيده في نفس السامع. هذا إذا كان القسم من عامة الناس. أما إذا كان القسم من خاصة الناس فقسم خاصة الناس له خصوصية أشد التأكيد، فكيف إذا كان القسم من المعصوم صلوات الله وسلامه؟ هو القسم من عامة الناس في قوانين البلاغة، في قوانين البيان والمعاني يفيد تأكيد الكلام، وإذا كان من خاصة الناس فالتأكيد يكون أكثر، فكيف بالقسم وإذا به يصدر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ والقسم هنا بالقسم الحقيقي، القسم الحقيقي هو باستعمال أحد حروف القسم وباستعمال لفظ الجلال الجامع، باستعمال لفظ الله، وإلا ممكن للإنسان أن يقسم يقول والجبار، يقول والباري مثلا، يمكن أن يقسم بأسماء الله البقية، لكن القسم باللفظ الجامع بالاسم المستجمع للكمالات الإلهية لفظ الله سبحانه وتعالى آكد أيضا، فقسم وبالقسم الحقيقي بالاسم المستجمع للكمالات ومن المحصول تأكيد في تأكيد في تأكيد. ثم ماذا؟ والله لتكسرن، واللام لام الابتداء وهي لام التوكيد في أول الفعل، والنون في آخر الفعل نون توكيد، ونون التوكيد نونان، نون مخففة ونون مثقلة، وهذه النون المثقلة. يعني المعصوم يقسم ثم يأتي بلام الابتداء ثم يأتي بنون مشددة ثم يأتي بالمفعول المطلق تكسر الزجاج. تكسر مفعول مطلق، وحينما يكون المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل أيضا يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه تأكيد المعنى أكثر. هذه كلها مؤكدات. ثم ماذا؟ والله لتكسرن تكسر الفخار، نفس الكلام يرجع بنفس الطريقة. ثم والله لتغربلن، وهذا واو العطف هنا حينما يعطف التأكيد على التأكيد، حينما يعطف، وإلا لو كانت الجملة هكذا: والله لتكسرن تكسر الفخار ثم والله لتغربلن، يكون ضعف في الكلام. أما حينما يؤتى بواو العطف لعطف التأكيد على التأكيد هذه مبالغة في التأكيد. تأكيدات هنا إذا أردنا أن نفصل الكلام فيها ربما تقارب 40 تأكيد، وإن كنا حسبناها من الظاهر اللفظي أكثر من 20 تأكيد في الأسبوع الماضي. لكن إذا راعينا الجنب المعنوي لهذه التأكيدات كلفظة والله، باعتبار أنها تأكيد من عامة الناس بالقسم، وحينما يكون القسم باللفظ الحقيقي والله يكون التأكيد أشد، وحينما يكون من المعصوم يكون أشد. إذا أردنا أن نعد هذه الدلالات المعنوية للتأكيد حينئذ سنجد أن في الجملة ما يقرب من 40 مؤشر من مؤشرات تأكيد هذه المعاني. وأنا أقول الإنسان حينما يكون نائما تارة مجرد أن يقال له فلان استيقظ يستيقظ، أما بعض الناس يكون نومه ثقيلا يحتاج إلى حركة وصوت عالي وهزة عنيفة حتى يستيقظ من نومه. الروايات الشريفة التي تأتي بمثل هذه التأكيدات لتتحدث عن شدة الابتلاء وعن شدة التمحيص وعن شدة التمييز في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه تريد أن تنبه الشيعة، لأن الشيعة تعيش غفلة. ربما الإنسان يتصور أنه في حال هدى والحال هو في حال ضلال. مرة الروايات الشريفة يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. وبينت في حينها، قلت لا يعني أنه ينتقل إلى مذهب التسنن، شريعة من أمرنا، ما قال يتحول من أمرنا، وإنما شريعة من أمرنا، يعني هو باق على أمرنا، لكن هناك شرائع الشريعة مكان الورود. انظروا إلى علمكم هذا عمن تأخذونه حينما تأتي الروايات الشريفة، فتقول انظروا إلى علمكم هذا، إلى دينكم هذا عمن تأخذونه، يعني انظروا إلى الجهة التي. ولذلك هؤلاء الذين يكتبون للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، إلى من نرجع في أمور ديننا يا ابن رسول الله؟ والإمام ماذا يكتب لهم؟ الرواية موجودة في رجال الكشف، في الصفحات الأولى من رجال الكشف. ماذا يكتب لهما الإمام الهادي صلوات الله وسلامه؟ أصمدا في دينكما، صمود يحتاج إلى صمود إلى صبر، أصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله. أصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله، على شريعة من أمرنا. يرد إلى هذه الشريعة ربما يتحول إلى شريعة ثانية، ليس يتحول عن التشيع. الرواية ما قالت أنه ينتقل من أمرنا، أمرنا هو الإيمان بالأئمة، فما تقدم شرحنا هذه اللفظة، لفظة الأمر يعني التشيع، وستأتينا روايات أيضا تشير إلى هذا المعنى، أن المراد من لفظة الأمر فلان على الأمر على التشيع. وشريعة من أمرنا، من تفيد التبعيض هنا، تفيد التفريع، شريعة من أمرنا يعني جهة الورود إلى أمرنا. على أي حال، والله لتكسرن تكسر الزجاج وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان. عرفان أن الزجاج إذا كسرت لا تعاد، لكن الإمام هنا ينظر إلى المسألة من الجهة العلمية. وإلا ذكرت لكم هذا البيت من أبيات قصيدة صالح ابن عبد القدوس مشهور، عز البيت يضرب به المثل إن الزجاجة كسرها لا يشعبون، يعني إن الزجاجة كسرها لا يلتئم إذا كسرت الزجاجة. هذا النظر الأول، النظر العرفي. وإلا من جهة علمية الزجاج يمكن أن يعاد، يمكن أن تجمع الأجزاء المتكسرة فتصهر تصفي نفس القالب السابق يعاد الزجاج. لكن عملية إعادة الزجاج كما كان كما بينت في الأسبوع الماضي ليست هينة. الزجاجة إذا كسرت ستتحول إلى أجزاء دقيقة صغيرة حينئذ تتنافر. فالذي يريد أن يعيد الزجاجة كما كانت أولا عليه أن يجمع جميع أجزاء الزجاجة، وإلا إذا جمع قسما منها وترك القسم الباقي حينئذ إذا صغرت ستكون أصغر لا تعود كما كانت. لا بد أن يجمع جميع أجزاء الزجاجة التي اختلطت بالتراب، التي اختلطت بالعرض، وبالنتيجة أولا جمعها يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد عضلي، يحتاج إلى صبر وعناء. لأن جمع الأمور الدقيقة جدا يحتاج إلى أناس، يحتاج إلى صبر، وقد يلقى الإنسان في طريق الجمع جراحات وجراحات يجمعها. ثم ماذا؟ الجمع لا يكفي، لا بد من تنقيتها من الصراط، لا بد من أن تنقى، ربما علقت بها خيوط، ربما علقت بها عيدان، أتربة، شوائب أخرى، لا بد من تنقيتها، فحينئذ لا بد من غسلها، وبعد أن تغسل لا بد من صهرها بالماء، وبعد أن تصهر لا بد من إرجاعها في قالبها الأصلي، وبعد أن توضع في قالبها الأصلي لا بد من تركها مدة حتى تبرد، مراحل متعددة حتى يمكن إعادة الزجاجة إلى حالها الأول بعد أن كسرت. أما لماذا كسرت؟ الانكسار هنا في الزجاجة يأتي من قبل الإنسان، الإنسان هو الذي يفتح للشيطان ثغرة ليدخل إليه، شيطان الإنس أو شيطان الجن، ولربما شيطان الإنس أشد تأثيرا من شيطان الجن. الإنسان هو الذي يفتح الثغرة على نفسه، ثغرات يفتحها الإنسان في نفسه للدنيا، ثغرات يفتحها الإنسان في نفسه لأعدائه، ثغرات يفتحها لشيطان الجن، ثغرات يفتحها لشيطان الإنس، وهكذا. فهو الذي يضع نفسه في الفتنة، وإنما يضع الإنسان نفسه في الفتنة متى؟ حينما يكون قد ابتعد شيئا فشيئا عن أهل البيت، وإلا الذي يكون ملتزما بحجة أهل البيت، مستمسكا بعروة أهل البيت استمساكا حقيقيا، لا هذه اللقلقة اللسانية التي ندعيها دائما، حينما يكون الإنسان مستمسكا بعروتهم، ثابتا في حجتهم صلوات الله عليهم أجمعين، حينئذ يكون الإنسان بعيدا عن الفتنة. ولذلك فمن يبقى؟ فلا يبقى إلا نحن وشيعتنا كما تقدم في الرواية، حينما تشتد الفتنة ويسقط فيها من يشق الشعر بشعرته، تسقط فيها كل بطانة وكل وليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرته، فمن يبقى؟ الإمام يبين هذا المعنى، يبقى نحن وشيعتنا، الباقون هم وشيعتهم صلوات الله عليهم أجمعين. والله لتكسرن تكسر الزجاج، وإن الزجاج ليعاق فيعود كما كان، والله لتكسرن تكسر الفخار، أما الفخار لا يعاق كما كان. ربما في العرض نتيجة تصور خاطئ يتصور أن الفخار يمكن أن يعاد كما كان، والزجاج الذي لا يمكن أن يعاد، والحال لا، الفخار باعتبار أنه طين قد فكر فتفخر وتحجر وتضخر، فحينئذ إذا كسر حتى لو أردنا أن نطحنه وأردنا أن نحيله إلى مادة مطحونة، مادة صخرية مطحونة، حينئذ لا يمكن عجنه مرة ثانية وصنع مقدار، صنع مقدار من الطين من هذا الصخر المطحون مرة ثانية يصنع منه فخار ويفخر في النار. الزجاج يمكن أن يعاد بعد الصهر وبعد هذه العملية، أما الفخار لا. الروايات الشريفة، الرواية هذه وأمثالها من الرواية، إما أن تكون ناظرة إلى أنواع، تكون ناظرة إلى أنواع من الابتلاءات التي تمر على الشيعة باختلاف القلوب. ليس في الروايات إنما مثل المؤمن ككفة ميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في ابتلائه، الرواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، كلما زيد في إيمانه زيد في ابتلائه. زيادة الإيمان أن تكون أليس في قلبه، يعني كلما زيد الإيمان في قلبه كلما تعرض إلى ابتلاء أشد. فربما الرواية ناظرة مرة تتحدث أن الابتلاء يكون كتكسر الزجاج، ومرة كتكسر الفخار، ناظرة إلى اختلاف مراتب قلوب الناس. هناك من الناس من قلبه كالزجاجة في الرقة، وهناك من الناس من قلبه كالفخار في الغلبة. نتيجة قلوب الناس حتى أهل الإيمان، مراتب الإيمان كثيرة، مراتب التوحيد كثيرة، مراتب اليقين كثيرة. أهل الإيمان وأهل التمسك، أهل الولاء لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، مراتبهم كثيرة. فهناك من قلبه في غاية الرقة، وهناك من في قلبه غلظة بالقياس إلى ذلك القلب الرقيق. فالرواية مرة تقف القلب بأنه كالزجاجة، ومع ذلك حتى هذا الذي يرق قلبه يجب عليه أن لا يأمن. الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر، إن لم يكن أكبر الكبائر هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. حينما تأخذ الإنسان الثقة بنفسه، حينئذ قد فتح للشيطان بابا كبيرا لا حدود له. وإلا يجب على الإنسان دائما في موقف وفي حال يتهم نفسه، ودائما في موقف وفي حال لا يعتمد على معه، إنما يمد يد العون، يمد يد التوسل لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام هو منبع الخير، قبل قليل نحن نقرأ أين وجه الله في دعاء الندبة الذي إليه يتوجه الأولياء. الوجه الذي يتوجه إليه الأولياء لأي شيء؟ يتوجه إليه الأولياء للاستفادة، يتوجه إليه الأولياء للاستفادة، للتوسل، للأخذ من معينه. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ المناهل ما هي؟ المناهل المواضع التي يتجمع فيها الماء العذب. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع الانتقاع؟ إنما هو الحالة التي تأخذ الإنسان بعد شدة العطش. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، والصدى العطش الشديد. متى ننتقع؟ في بعض النسخ ننتفع، لكن الأبلغ ننتقع، لأن الانتقاء هي حالة برد غليل. حينما يبرد غليل الإنسان بعد شدة الأوان، بعد شدة العطش وشدة الحرارة ولهيب العطش، هذه الحالة يقال لها انتقاء في اللغة. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. هذه المعاني المذكورة في الدعاء الشريف يمكن أن تتحقق من دون التوسل، من دون التوجه للإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فالفخار يتكسر، وإذا تكسر لا يعود كما ربما. الرواية كما قول ناظرة إلى أنواع الابتلاءات من جهة أنواع القلوب، القلوب مختلفة أيضا في مراتبها، فالابتلاء مختلف. فهذا الذي مرتبة قلبه كالفخار يعني فيه قسوة، لا كهذا الذي قلبه كالزجاجة فيه رقة. هذا الذي فيه رقة ربما لو ابتلي يتمكن من أن يعود جزاء لرقته. أما هذا الذي في قلبه غلظة ويرى في نفسه غلظة ويوقع نفسه في الفتنة، يبتعد عن أهل البيت ولا يتمسك بعروة أهل البيت، لأن تكسر قلبه فحينئذ الفخار لا يعود كما كان. لا يعود كما كان يعني لا يمكن أن يعاد على حالته الأولى، وهذا أظنه المعنى واضح. والله لتكسرن تكسر الزجاج، وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان. وإما أن الرواية الشريفة ليس ناظرة إلى مراتب الاختلاف بحسب مراتب الناس، وإنما ناظرة إلى مراتب الابتلاء التدريجي للإنسان، بغض النظر عن أن القلب قاسيا كان أم كان رقيقا فيه غلظة. يعني هنا الزجاج والفخار ليس وصف لحالة القلب، وإنما قضية الابتلاء هكذا. مرة الإنسان يبتلى بابتلاء يمكن أن ينجو من هذا الابتلاء لو بذل جهده، ومرة لا، قد يبتلى الإنسان ولا ينجو. فمعنى الرواية تقول حذاري أيها الإنسان، الابتلاء الذي يمكن أن ينجو منه الإنسان أيضا لا ينجو منه بسهولة. أما هناك ابتلاءات الإنسان لا ينجو منها حتما، كحال تكسر الفخار. والآن متى يقع الإنسان في الفتنة؟ يبقى الكلام هنا أيضا، حينما يرى الإنسان نفسه قد ابتعدت شيئا فشيئا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، عن التمسك بعروتهم، عن اللجوء إليهم، حينئذ يقع الإنسان في الفتنة. وحينما أقول التمسك بأهل البيت، حينما أقول التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، على الأقل على الأقل أن نتشبه بأهل البيت في بعض أوصافهم صلوات الله عليهم أجمعين، على الأقل هذا أن يكون سبيلا من سبل التمسك بأهل بيت العظمة صلوات الله عليهم أجمعين. وإن الزجاجة ليعار فيعود كما فار. والله لتكسرن تكسر الفخار فإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما فار. ثم يقول والله لتغربلن. وأنا شرحت معنى الغربلة، قلت الغربلة في اللغة إما هي عملية تلقية الحبوب بالغربال أو بالغربيل، عملية تنقية الحبوب بالغربال حينما تنقى لكي يفصل عنها التراب، تفصل عنها الشوائف، هذه عملية غربلة. أو الغربلة عملية تنقية اللحم، تقطيع اللحم حينما يقوم القصاب بذبح الذبيحة وسلخ الجلد وبعد ذلك إزالة الأشياء الخبيثة التي لا تؤكل، الأشياء المحرمة، ويخرج العصب ويخرج العظام وينقي اللحم تنقية صافية، يقطعه قطعا يهيئه للطبخ. هذه يقال لها في لغة العرب غربلة، من نتيجة المعنى واحد، إن كانت غربلة للحم، غربلة اللحم يعني قطعه ونقاها، غربلة القمح، غربلة الحبوب يعني نقاها من الأتربة، قام بعملية الغربلة بالغربال أو المنخل، فنقاها من الأتربة، نقاها من الزؤام، من الشوائب، من الأشياء التي تختلط بها. ووالله لتغربلن، ووالله لتميزن، ووالله لتمحصن. ووالله لتميزن، التمييز أشد من الغربلة. الغربلة ربما باعتبار إخراج الأشياء الفاسدة، إخراج الأشياء الخبيثة، هذه للغربلة. أما التمييز، تمييز الأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول، حينئذ يكون التمييز في نفس أهل الإيمان. الغربلة هي عدل لأهل الإيمان الواقعي عن أهل الإيمان الكاذب، عن أهل الإدعاء، أهل الصدق عن أهل الإدعاء، أهل الحقائق عن أهل الدعاوى. هناك من يدعي وهناك من هو يتكلم حقيقة. فالغربلة عملية فاصل بين أهل الدعوة وبين أهل الحقيقة، ثم يأتي التمييز يكون في أهل الحقيقة ليميز من هو المفضول من الفاضل من الأفضل حينئذ. ولذلك في الروايات لتساقن سوط القدر حتى يعود أسفل القدر أعلاه وأعلى القدر أسفله، في نهج البلاغة أو في غير نهج البلاغة من الروايات الشريفة، لتساقن سوط القدر فيعود أعلى القدر إلى أسفله وأسفل القدر يصعد إلى أعلاه. هذا التمييز ثم التمحيص. أما التمحيص كل الباقية من أهل الحقيقة، ممن نجا، ممن تمسك تمسكا حقيقيا بولاء أهل البيت عليهم السلام، حينئذ يكون التمحيص فيهم، حينئذ يكون الابتلاء الشديد فيهم ليثبتوا مصداقيتهم حينئذ. هل هم يصدقون؟ هل هم يفون بالعهود والمواثيق التي أخذت عليهم أو التي أخذوها على أنفسهم؟ النتيجة المواثيق على صنفين، هناك مواثيق مأخوذة على الإنسان أصلا في أفخ الكفه، هناك مواثيق مأخوذة على الإنسان، وهناك مواثيق وعهود يأخذها الإنسان على نفسه حتى وإن لم يتلفظ بها. نتيجة المواثيق الإلهية العقائدية لا يحتاج أن يتلفظ بها، الميثاق العقائدي ليس قضية مثلا مبحث النذر أو اليمين أو العهد المذكورة في الكتب الشرعية، هذه مسائل فرعية. أما في المسألة العقائدية الميثاق العقائدي لا يحتاج أن الإنسان يتلفظ به، مجرد أن الإنسان يعتقد هذا المعنى أنه متمسك بولاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولا بد أن يفي لهم، هو هذا عهد وميثاق أخذه الإنسان على نفسه. الميثاق العقائدي يختلف عن الميثاق الفقهي كمسألة النذر واليمين والعهد، لا بد من وجود عبارة معينة وصيغة معينة بحسب التفريعات والتوضيحات المذكورة في الكتب الفقهية أو في الرسائل العملية. والله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل وصحر كفه. صحر كفه يعني أمال كفه، هكذا أمال كفه. إما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه استهان بالذين سيسقطون، هكذا أنه لا قيمة لهم، باعتبار أن إمالة الكف، أن تصغير الكف في إشارة إلى هذا المعنى، أو لا قهر كفه فأمانة إشارة إلى شدة المنزلق، إشارة إلى شدة المنحدر الذي سيكون فيه الابتلاء للناس حينئذ. تقريبا هذه أهم المطالب في هذه الرواية الشريفة. ننتقل إلى الرواية التي بعدها عن إبراهيم ابن هلال قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، ما تأبي على هذا الأمر؟ قلت لكم فيما سلف، حينما يأتي في الروايات أبو الحسن مطلقا يعني الإمام الكاظم عليه السلام، لأنهم إذا أطلقوا الكلمة في كتب الحديث، هذه من جملة القواعد المذكورة في الروايات الشريفة في أدب التحديث، إذا ذكرت لفظة أبو الحسن لوحدها فيعني الإمام الكاظم عليه السلام. في بعض الأحيان يقولون أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم، في بعض الأحيان يقولون أبو الحسن الماضي يعني الإمام الكاظم. أما إذا يريدون من ذلك الإمام الرضا عليه السلام حتما يقولون أبو الحسن الثاني، وحينما يقصدون الإمام الهادي حتما يقولون الثالث. وإلا حينما تأتي كلمة أبو الحسن لوحدها من دون وصف الثاني من دون وصف الثالث فيعني هو الإمام الكاظم عليه السلام. وإذا وردت بعض الروايات مثلا مروية أبو الحسن من دون وصف يقصد منها الإمام الرضا أو الإمام الهادي، فهذا قد وقع فقط من النسخ، وهذه تعرف من خلال الرواة الذين يروون، باعتبار مثلا هذا الراوي معاصر للإمام الكاظم، هذا الراوي معاصر للإمام الهادي، على أي حال. لكن بشكل عام حينما تأتي قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، مات أبي على هذا الأمر، على أي أمر؟ يعني على التشيع. كلمة الأمر كما بينت سلفا في المجالس الماضية، كلمة الأمر تعني التشيع، تعني الولاء لأهل البيت، تعني الإيمان وهو محبتهم ولايتهم، تعني معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون في الحديث الشريف الذي ربما أكثر من مرة ذكرنا ذروة الأمر، يعني الأمر هو التشيع، لكن ذروته ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. هذه الرواية يرويها زرارة بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام في الكاف الشريف: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. الأمر هو التشيع، أما ذروته ما ذروته، الذروة أو الذروة تقرأ بكسر الذال وبضم الذال، الذروة أو الذروة هي قمة الجبل، أعلى شيء في الجبل. ذروة الأمر وسنامه، والسنام أعلى شيء، ومفتاحه، والمفتاح الذي يدخل منه الإنسان، ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته صلوات الله وسلامه عليه. جعلت فداك، مات أبي على هذا الأمر. هذا إبراهيم ابن هلال يقول للإمام: جعلت فداك، مات أبي على هذا الأمر، على التشيع، وقد بلغت من السنين ما قطر، وأنا أيضا بعد أن مات والدي عشت هذه الفترة الطويلة وتطاول بي الأمر، ويكاد الموت يكاد الأجل أن يقترب مني، وقد بلغت من السنين ما قطر، أموت ولا تخبرني بشيء. يعني يا ابن رسول الله، هل تدعني هكذا؟ أبي مات على هذا الأمر، مات على أولئكم، مات على التشيع، وأنا قد بلغت من السنين ما ترى، بلغ بي العمر كثيرا، تجاوز بي العمر كثيرا، أفأموت يا ابن رسول الله ولا تخبرني بشيء؟ لا تخبرني بشيء، مقصود المتكلم هنا، مقصود السائل هنا، تخبرني عن رجوع الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن الشيعة كانوا يعيشون الضنك، يعيشون الضيق، فيطلبون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولو يفسح لهم شيئا من العمل. مقصود الراوي ومقصود السائل هو هذا المعنى، يسأل عن الوقت الذي يعود فيه الأمر إلى الأئمة عليهم السلام. فقد لقي الشيعة ما لقوا من العنت والضيق، وقد بلغت من السنين ما قد ترى أموت ولا تخبرني بشيء. فقال يا أبا إسحاق، باعتبار هو إبراهيم وكنيته أبو إسحاق، فقال يا أبا إسحاق أنت تعجل، لا تكن من المستعجلين، لأن المستعجلين مذمومون في رواياتهم. والاستعجال، الاستعجال على نحوين، مرة الاستعجال يكون من قبيل أن الإنسان يدعو بتعجيل الفرج، مرة أن الإنسان يتشوق إلى إمام زمانه، مرة أن الإنسان يستغيث بإمام زمانه عليه السلام من دون الاقتراح، من دون أن يقترح الإنسان. وإلا الآن كثير من الناس يقولون أنه لأي سبب يبقى الإمام عليه السلام، هذا استعجال، هذا رد على الحكمة الإلهية، هذا رد على الحكمة المعصومية. الإمام هو عالم بالوقت الذي يظهر فيه، والحكمة الإلهية هي التي تحدد هذا المعنى، حكمة المعصوم هي التي تحدد هذا المعنى، ليس حكمتنا وليس فهمنا وليس مداركنا هي التي تحدد الوقت المناسب أو الوقت غير المناسب لظهور الإمام عليه السلام. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تعتبر أن هذا إشكالا كبيرا كان على سلمان حينما يسألون الإمام عليه السلام من الذي ثبت في واقعة السفينة. الرواية تقول واضح هذا المعنى، كثيرا ما ذكرناه أن الناس ارتدوا إلا ثلاثة، سلمان أبو ذر المقدار. فيسألون الإمام من هو أثبتهم، يقول المقدار كان قلبه كالجبل، أما سلمان فقد جال قلبه جولا وحاص قلبه حيفا وزاد قلبه جيضا، على اختلاف التعبيرات التي وردت في الرواية. في روايات حاص قلبه حيفا، في روايات جاد قلبه جيضا. هذه الروايات ماذا يعني؟ سلمان شك في أمير المؤمنين؟ لا، ليس بهذا المعنى، هذا مستحيل. سلمان أعطي العلم الأول والآخر في الروايات الشريفة، بحر لا ينزل سلمان، لا شك في ولاية الأمير، ولا شك في أي بعد من أبعاد الدين والعقيدة، ولا استنازل عن نصرة الأمير. إنما سلمان قال في نفسه هكذا، قال إن الأمير عليه السلام بيده الولاية على كل شيء وعنده الاسم الأعظم، فلما لا يتصرف وفقا لولايته. سلمان هو هذا الذي قال، يقول هؤلاء اللئام يجرونه بالعباد من بيته من دار، هذه الكلمة قالها في قلبه. والروايات تقول حاص قلبه حيصة، حاص قلبه حيصة يعني حاص، خرج عن الإيمان. وإن كان بالنتيجة الحساب بحسب المراتب، طبعا الحساب الذي يحاسب به سلمان ليس نفس الحساب ونفس المقياس الذي يحاسب به عامة الناس، لكن هو هذا نحو من أنحاء الاعتراف. النتيجة كما سلم الإمام يرى الإمام وقد سلم للأمر الواقع، فحينئذ لا بد أن يسلم هو لهذا الحال، يرى الإمام هكذا فلا بد عليه أن يسلم حينئذ. فحتى هذه المسألة، مسألة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تأخر والآن هو الوقت المناسب لظهوره صلوات الله وسلامه، على نحو الاعتراف، على نحو الاقتراح، هذا رد على الإمام، هذا استعجال، وهلك المستعجلون. أما أن الإنسان يتشوق للإمام شوقا يقول متى يظهر الإمام، يدعو بتعجيل الفرج، إن كان يتمكن من تمهيد الأمر له يمهد له الأمر صلوات الله وسلامه، في نفسه في الناس أو في أي شيء آخر، يجب عليه أن يفعل ذلك. أما أن يكون مقترحا أن يحدد الوقت المناسب لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو التعجل والاستعجال. ولذلك الإمام عليه السلام فهم من كلام هذا السائل أنه يتعجل في الأمر، ولذلك في هذه العبارات أنه ما تأذي على هذا الأمر كأنه طال به العمل، ما تأذي على هذا الأمر وقد بلغت من السنين ما ترى يا ابن رسول الله، أفأموت ولا تخبرني بشيء، يعني أنه أبقى بلا أمل، على الأقل حددني موعدا فالإمام عليه السلام فقال: يا أبا إسحاق أنت تعجل. فقلت: إي والله أعجل. ويقول: فقلت: إي والله أعجل، وما لي لا أعجل، ولم لا أعجل وقد كبر سني وبلغت أنا من السن ما قد ترى. كبر سني وبلغت أنا من السن ما قد ترى، يعني تجاوز به العمر إلى فترة طويلة في أواخر سنين حياته، في أواخر سنين عمره. فالإمام بعد ذلك يبين له هذا المعنى. أولا حينما قال له الإمام أنت تعجل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا يبين الجانب غير الممدوح في الحالة النفسية له، أنت تعجل. لكن هو بعد ذلك يريد أن يبرر هذا المعنى، يقول: أنا والله، يقول: إي والله أعجل، وما لي لا أعجل وقد كبر سني وبلغت أنا من السن ما قد ترى. فقال الإمام عليه السلام: أما والله يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميز. استعمال كلمة أما هنا استفتاحية في أول الكلام، يراد منها تنبيه المستمع للكلام الذي سيأتي. أما والله مع القسم، أما والله يا أبا إسحاق ما يكون ذلك، ما يكون هذا الأمر الذي تتعجله حتى تميزوا وتمحصوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأقل. ثم صعرته نفس الكلام المتقدم في الرواية السابقة، إنما تكرر هذه المعاني يفيدنا تأكيد المعنى الذي أشارت إلى هذه الرواية، وهو شدة التمحيص، شدة التمييز، شدة الابتلاء، وعليه يجب على الإنسان أن يتهم نفسه في كلها. لأن الإنسان وفقا لهذه الروايات هو دائما في حال التمييز، هو دائما في حال التمييز، وحينئذ يجب عليه أن يرى نفسه هل نجا في هذا التمييز أم أنه سقط في هذا التمييز، هل كان في صف الذين آمنوا بآيات الله وآيات الله في الروايات أهل البيت عليهم السلام، هل كان في صف الذين آمنوا بآيات الله أم كان في صف الذين خسروا وكانوا يعيشون في الخسران. الرواية التي بعدها قال أبو الحسن الرضا عن صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه: والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم. تمدون إليه أعينكم، هذا المعنى أيضا شرحناه في المسألة. يمد الإنسان عينه إلى شيء، يعني يجعل آماله معقودة بذلك الشيء، يجعل أفكاره متوجهة إلى ذلك الشيء. التمني الذي تتمنونه وهو رجوع الأمر، رجوع الحكومة، رجوع السلطنة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم. لأن الشيعة في زمن الإمام الرضا، خصوصا حينما دعا المأمون الإمام الرضا عليه السلام إلى ولاية العهد، كثير من الشيعة بنوا آمال طويلة عريضة أن الأمر سيعود حينئذ لأهل البيت عليهم السلام، باعتبار أنه في ولاية العهد الذي قرر هكذا: إذا مات المأمون ستكون الخلافة لمن؟ للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا نجد طائفة من الروايات الشريفة عن إمامنا الثامن عليه السلام تتحدث عن هذا المعنى، ومن جملتها هذه الرواية: والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. الأندر بالنتيجة، هذه الكلمة مأخوذة من كلمة ندر، ومن النذر والناذر والأندر صيغة أفعال. الأندر يعني الأكثر نذرة، والناذر ما هو؟ الناذر هو الشيء العزيز والشيء اليتيم، الشيء الذي يكون ما يوجد إلا في حالات قليلة، الشيء العزيز، الشيء الذي لا شبيه له، الشيء الذي لا مثيل له يقال له شيء نادر، وهذا ولذلك يقولون والنادر كالمعدوم، يعني يكاد يكون النادر معدوما أي لا وجود له. هذه العبارة دائما تتردد في كتب العلماء، والنادر كالمعدوم، يعني النادر من القلة والنادر من الشحة، بحيث يكون كأنه معدوم. والإمام صلوات الله وسلامه عليه أصلا لم يستعمل عبارة النادر، بل استعمل عبارة الأنذر، والأنذر في المعنى أبلغ من النادر. إذا كان النادر كالمعدوم فالأنذر ماذا سيكون فيه؟ إذا كان النادر كالمعدوم فالأنذر إذن سيكون معدوما. إذا كان النادر استعملت فيه كاف التشبيه هنا النادر كالمعدوم، الأنذر مبالغ في أكثر من النادر، فإذا النادر سيكون معدوما، الأنذر سيكون حينئذ معدوما، يعني سيكون قليلا في غاية القلة. والروايات السابقة وحتى لا يبقى منكم إلا الحسن، فالأنذر فالأنذار، يعني حتى الأنذر هذا يجري عليه التمييز. ماذا تقول الرواية؟ وحتى لا يبقى منكم إلا الأنذر فالأنذار، هذه الفاء تفيد الترتيب، الأنذر فالأنذار، لربما حتى هذا الأنذر يجري عليه التمييز والتمييز. ونحن هذا المعنى فيما سلف أشرنا إليه، قلنا أن مسألة الابتلاء وأن مسألة التمحيص وأن مسألة الامتحان جارية على الخلائق في كل يوم من أيام حياتها، في كل ساعة من ساعات حياتها. غاية ما في العام الابتلاء مرة يكون شديدا، مرة يكون ضعيفا، الابتلاء مرة يكون من جميع جهات الإنسان، مرة يكون في بعض جهات الإنسان، مرة يكون في الجنب المادي للإنسان، مرة يكون في الجنب المعنوي للإنسان، مرة يكون في الجنب الديني للإنسان، مرة يكون في الجنب الدنيوي للإنسان، مرة يكون في الجانب الذي يلائم مزاج الإنسان كأن يبتلى الإنسان بالغنى، ومرة يكون في الجانب الذي لا يلائم مزاج الإنسان كأن يبتلى الإنسان بالفقر. نتيجة الابتلاء جاري على الإنسان في جميع جهاته، وكذلك الأنذر فالأنذر لا ينفك عنه الابتلاء، لكن غايات الابتلاء تختلف. مرة يكون الابتلاء عقوبة معجلة، مرة يكون الابتلاء لأجل التمحيص، لأجل بيان مصداقية هذا المدعي، مرة يكون الابتلاء عقوبة وتكفيرا للذنب الدنيوي حتى لا يعاقب في الآخرة، مرة يكون البلاء زيادة في درجات الإنسان، مرة يكون البلاء دفعا عن الآخرين. الأئمة عليهم السلام يتحملون ما يتحملون من البلاء، ينزل على الأرض أول ما ينزل على رأس المعصوم عليه السلام، ثم يقسمه على إخوانه، في الرواية على أصحابه على إخوانه، كل بحسب ما يتحمل. وإلا إذا لم يكن المعصوم عليه السلام هو الذي يتحمل البلاء، بالنتيجة هذا قانون تكويني، ذنوب العباد لا بد لها من مقابلة، هذا الإفساد وهذه الذنوب التي يرتكبها الناس لا بد لها من مقابلة، البلاء ينزل من الله، لكن الذي يكون أمانا، وإني لأمان لأهل الأرض. يقول إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في بعض توقيعاته الشريفة وإني لأمان لأهل الأرض، هو الأمان لأهل الأرض، الأمان لأهل الأرض جهة من جهات معنى كونه أمانا صلوات الله وسلامه عليه هو تحمله للبلاء، وإلا الإنسان لا ينفك عن البلاء، والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم، هذا الذي تتأملونه تريدون أن يتحقق، حتى تمحصوا وتميزوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأنذر فالأنذر، والأنذر فالأنذر هذا الذي يكون في غاية الندرة، والذي يكون في غاية الندرة يعني هذا الذي صفي، هذا الذي نقصي، كمن عنده مثلا بضائع كثيرة، فمن عنده بضائع كثيرة ويحتفظ ببضاعة ثمينة، هذا الصائغ حينما تكون عنده مجوهرات كثيرة يعرض المجوهرات، التي تكون معروفة بين الناس. أما المجوهرات الثمينة الآن معروفة حتى في الأسواق، المجوهرة الثمينة، الجواهر الثمينة لا تعرض الآن في هذا الصناديق الزجاجية المعروضة للنظر لنظر الناس، عادة توضع في محال أمينة، في محال محفوظة، وهذا هو النظر وهذا هو العنوان. الشيء الثمين هذا الذي تكون فيه حواس لا توجد في غيره، فشدة التمحيص وشدة الابتلاء وشدة الغربلة والتمييز تجري على كل الناس، ثم يتنقى منهم الأنذر فالأنذر، وحتى هذا الأنذر لا يعني أنه انفك عن البلاء. ولهذا إذا كان الأنذر لا ينفك عن الابتلاء فإذا غير الأنذر من باب الأولى لا ينفك عن الابتلاء. إذا كان الأنذر لا ينفك عن الابتلاء، غير الأنذر من الشيعة إذا لا ينفك عن الابتلاء. وإذا كان الإنسان لا ينفك عن الابتلاء فعليه دائما أن يستشعر هذين المعنيين، المعنى الأول أن يتهم نفسه من قال أنه نجح، والمعنى الثاني أن يستشعر معنى التوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم، أن يتوجه لإمام زمانه في كل حال من أحواله. وإلا لا نجاة للإنسان إلا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بيد ذلك الإنسان. إذا كان الإمام ينظر إلى ذلك الإنسان، إلى ذلك الشيعي، إلى ذلك المؤمن بنظر الرأفة، بنظر الرحمة، بنظر العار، بنظر اللوح، هذا الإنسان هو الذي سيكون موفقا في حياته. وأما إذا كان الإمام يعرض عنه صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإنسان حينئذ سيكون مخذولا في حياته. الإنسان الموفق، مراد من الموفق واضح، الذي ينجو من الفتنة، الذي ينجو من التنحيز، الذي ينجو من الابتلاء. الإنسان الموفق هذا الإنسان الذي يكون موضعا محلا لنظر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى قد ورد في رواياتنا الشريفة، أن المعصوم عليه السلام ينظر إلى شيعته. إمامنا أو أئمتنا بنحو عام، أليس في الروايات الشريفة أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى زواره من يمين العرش، الإمام عند يمين العرش فينظر إلى معسكره، يعني إلى المكان الذي دارت فيه الواقعة، نفس المكان الذي ينظر إلى معسكره، ينظر إلى زواره، ينظر إلى الباكين إليه. وفي الروايات أن الإمام عليه السلام يخاطب الباكين عليه يقول: يا زائري أيها الباكي لأجلي، لو تعلم ما ذكر لك من شفاعة جدي رسول الله، من شفاعة أمي فاطمة، من شفاعة أمير المؤمنين عليه السلام لما بكي، لسررت سرورا. ولذلك في الروايات عندنا أن الحسين عليه السلام عبرة كل مؤمن، ما ذكر عند مؤمن إلا واستعبر، إلا وفاضت دموعه بالبكاء لأجله، وأن الحسين أيضا فرحة كل مؤمن. كما أن الحسين عليه السلام عبرة كل مؤمن، الحسين عليه السلام أيضا فرحة كل مؤمن. وإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه أليس هو النادب له صباحا ومساء، أليس هو الباقي عليه دما بدل الدموع. هذه المعاني واضحة في زيارة الناحية المقدسة، في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فمن أفضل المواضع، نحن قبل قليل كنا نتحدث أن الإنسان الموفق هو الذي يكون في موضع، في محل ينال فيه لطف الإمام، يقع نظر الإمام عليه. قطعا من المواضع التي يقع فيها نظر الإمام على الإنسان الموضع الذي يذكر فيه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وواقعا نحن لا نجني في حياتنا شيئا يقربنا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كذكر سيد الشهداء، كاللوعة على سيد الشهداء، كالتمسك بخط سيد الشهداء، كالسير في الطريق الذي سار فيه سيد الشهداء في اتباع الحق ومواجهة الباطل، في اتباع الهدى وفي دحر الضلالة، في قول كلمة الحق وإن كانت ثمن غاليا. طريق سيد الشهداء هو هذا الطريق، طريق سيد الشهداء طريق العبرة وطريق العبرة، ومن جملة وسائل التقرب لسيد الشهداء. قبل قليل قلت في الروايات أن الإمام ينظر إلى زواره، ينظر إلى الباكين، عليه قطعا الموضع الذي ينظر إليه سيد الشهداء قطعا ينظر إليه الإمام الحجة عليه السلام. نفس المحل الذي ينظر إليه سيد الشهداء ينظر إليه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والرواية تقول أن الإمام ينظر إلى معسكره. لماذا ينظر الإمام إلى معسكره؟ معسكره يعني المكان الذي حدثت فيه الواقع. ينظر الإمام إلى معسكره باعتبار أن شيعته أن زواره يطوفون ليل نهار في هذا المكان، يطوفون ما بين موضع خيامه، يطوفون ما بين موضع منحره الشريف، ما بين شباكه المقدس، ما بين علي الأكبر والشهداء، ويتوجهون إلى قبر أبي الفضل صلوات الله وسلامه. وهذا المعسكر، هذا المكان الذي دارت فيه الواقعة، إلى التل الزينبي، إلى المواضع التي سقطت فيها أيدي أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، إلى التل الذي سعت إليه العقيلة بعد أن وقع سيد الشهداء وهجم في القيول. هذه المواضع هي معسكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وسيرى سيد الشهداء ويتذكر سيد الشهداء ويعلم بالذي جرى في معسكره. قطعا حينما ينظر إلى معسكره سيتذكر أطفاله، سيتذكر الأطفال اليتامى، الأطفال الذين كانوا يلتاعون من شدة العطش. سكينة عليها السلام تقول في ليلة العاشر أو في يوم التاسع، في يوم التاسع ليلة العاشر يعني في اللحظات الأخيرة من أيام عاشوراء، ليلة عاشوراء، اشتد العطش في القيام. لماذا اشتد العطش في القيام؟ لأن المياه قد نضبت. تقول فخرجت بعد أن أخذني العطش أبحث في القيام لعلي أجد ماء، وقصدت خيمة عمتي زينب. فلما نظرت إلى الخيمة كنت واقف بباب الخيمة، نظرت إلى عمتي آثار العطش واضح عليها، وكان في حجرها عبد الله الرضيع وهو يلتاع من العطش قد يبست شفتاه. فلما نظرت إلى عبد الله بهذا الحال أخذتني العبرة وشهقت شهقة، حاولت أن أمسك دموعي ما تمكن. سمعتني عمتي زينب لما نظرت إلي قالت بني سكينة ما تريدين؟ قلت عمة لعل في خيام الأصحاب، في خيام أخواني، لعل في خيام الهاشمين شيء من الماء. قالت لو كان هناك شيء من الماء لجاءوا به إلينا. في هذه اللحظات وإذا مجموعة من أطفال الحسين يدورون في الخيام، يجولون في وسط الخيام ينادون العطش العطش، بنات رسول الله عطشة، أطفال الحسين عطشة. برير كان واقف في وسط الخيام نظر إلى الأطفال، تقول الرواية أن برير نادى في أصحابه أي أصحابي تعطش بنات رسول الله وقوائم أسياخنا بأيدينا، إذن ماذا نصنع بهذه السيوف؟ فقالوا ماذا نصنع يا برير؟ بعضهم قال نحمل معنا الأطفال إلى المشرعة نسقيهم الماء. برير قال الأطفال ربما يعرضون للقتل، لكن نحمل الكرب فإن تمكننا أن نعود بالماء فحينئذ قد سقينا الأطفال، وإن قتلنا ففداء لبنات رسول الله أولاد رسول الله. وفعلا برير مع مجموعة من أصحابه يتوجه إلى المشرعة، وبعد كلام طويل لا أريد أن أذكر تفاصيله يدخل برير إلى المشرعة ويحمل الماء ويعطيه إلى أحد أصحابه. فلما رجعوا من المشرعة تكاثرت عليهم القيود، هذا الذي كان يحمل القربة توجهت إليه السهام كقطر المطر، أحد السهام توجه إلى القربة لكن ما أصاب القربة، أين هذا السهم توجه؟ توجه إلى عنقه. تقول الرواية فأخاط حبل القربة بعنقه وهو يقول الحمد لله الذي جعل رقبتي وقاعا لبنات رسول الله، وقاعا لأولاد رسول الله صلى الله الله عليه وآله وسلم. وفعلا بعد معركة وبعد أن ينتدب أبو الفضل القصة فيها تفصيل، يعود ضرير إلى خيام سيد الشهداء ومعه القربة ملعى بالماء، يضع القربة في وسط الخيام وينادي: يا أطفال آل الرسول، يا بنات رسول الله، يا بنات علي، هل من هذا الماء؟ وإذا بالأطفال يتبادرون من كل مكان، أطفال صغار بنات رسول الله ما يخرجن من القيام، تبادر الأطفال الصغار إلى القربة، هذا يضع خده عليها من شدة العطش يتبرد ببرودة الماء، وهذا يكشف عن صدره وبطنه، يضع صدره يمسك صدره على القربة، أطفال تكاثروا على القربة، وإذا بالقربة سيدي يا صاحب الأمر يحل حبلها ويراق الماء، وما يذوق طفل من أطفال رسول الله قطرة من الماء. سيدي ابن رسول الله، سيدي يا صاحب الأرض، أين معز الأولياء؟ أين مذل الأعداء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اكتبنا في شيعتي وزمرتي وحزبي وطائفتي محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وفي ليلة الوحشة في قبورنا. اللهم وفقنا لزيارة الحسين وآل الحسين بعد مماتنا وفي حياتنا. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. اللهم دولتنا الإسلامية احفظها وانصرها على أعدائها في الداخل والخارج. اللهم اغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد، واغفر لنا كل خطيئة حالت بيننا وبين إمام زماننا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسألك الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.